ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام أيتها الكريمات، اسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع المجلس 25 من مجالس شرح كتاب فتح المغيث للعلامة السخاوي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا في الحديث الموضوع عند قوله: وجوز الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم، وعليكم الصلاة والسلام، على وجه الترغيب للناس في الطاعة وفضائل الأعمال قوم أبي عبد الله محمد ابن كرام، بالتشديد على المشهور كما قاله شيخنا وغيره، وكذلك ضبطه الخطيب البغدادي وابن ماقولة وابن السمعاني، وجزم به مسعود الحارثي، وقال ابن الصلاح إنه لا يعدل عنه. الحديث الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا إنه سمي بالحديث لأنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الجهال من أتباع محمد بن كرام السجستاني جوزوا وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب وفي فضائل الأعمال حسبة بجهلهم، فعلوا ذلك حسبة بجهلهم، فجوزوا، قالوا: نحن لا نكذب عليه إنما نكذب له. وهذا من أعظم الجهل بالشريعة، فالكذب له يعني أن الدين فيه نقص، وأن هؤلاء الجهال أرادوا أن يكملوا نقص هذا الدين، وهذا من الجهل الفاضح. فالدين قد كمل والنعمة قد تمت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول قائلهم إن الذين بجهلهم لم يقتدوا بمحمد بن كرام غير كرام، الفقه فقه أبي حنيفة وحده، والدين دين محمد بن كرام. هناك من يسهل، هناك من يسهل، وعليكم السلام، رأى كرام ويقول كرام محمد بن كرام، ويستشهد بهذا البيت بهذين البيتين: إن الذين بجهلهم لم يقتدوا بمحمد بن كرام غير كرام، الفقه فقه أبي حنيفة وحده والدين دين محمد بن كرام. الصواب أنه محمد بن كرام السجستاني أحد غلاة المرجئة، وهؤلاء الجهال رأوا أن يضعوا على أن يضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا نحن لا نكذب عليه إنما نكذب له. وأباه متكلم الكرامية محمد بن الهيصم، فقال المعروف في ألسنة المشايخ يعني مشايخهم بالفتح والتخفيف، وزعم أنه بمعنى كرامة أو كريم، قال ويقال بكسر الكاف على لفظ كريم على لفظ جمع كريم، قال وهو الجار على ألسنة أهل سجستان. وقول أبي الفتح البستي فيه: وكان ولعا بالجناس، إن الذين بجهلهم لم يقتدوا بمحمد بن كرام غير كرام، الفقه فقه أبي حنيفة وحده والدين دين محمد بن كرام، شاهد للتخفيف فيه إن لم يكن ضرورة. وهو السجستاني الذي كان عابدا زاهدا ثم خذلا كما قال ابن حبان، فالتقط من المذاهب أرداها ومن الأحاديث أوهاها، وصحب أحمد ابن عبد الله الجباري ويقال له الجويباري، مشهور بوضع الأحاديث، فكان يضع له الأحاديث على وفق مذهبه. وهذا يذكرنا ببعض الساقطين على جنبتي الطريق من أهل عصرنا من الوعاظ أو من المتكلمين في دين الله. فهذا الرجل كان عابدا زاهدا ثم أخذه الخذلان فالتقط من المذاهب أرداها كما التقط بعض أهل عصرنا من المذاهب أرداها، فردوا النصوص، لم يكتفوا برد دلالات النصوص بل ردوا النصوص، ووقعوا في الكفر من حيث لا يعتقدون. فنسأل الله الستر والصون والعافية والموت على الإسلام والسنة. وكذا جوزوا الوضع في الترغيب زجرا عن المعصية، محتجين في ذلك مع كون خلاف إجماع من يعتد به من المسلمين بأن الكذب في الترغيب والترغيب هو للشارع صلى الله عليه وسلم لكونه مقويا لشريعته لا عليه، والكذب عليه إنما هو كأن يقال إنه ساحر أو مجنون أو نحو ذلك مما يقصد شيء مما يقصد شينه به وعيب دينه. هذا كلام في غاية من الجهل والغباء. أن يكذبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليقووا شريعة الله عز وجل، وهل كانت شريعة الله ضعيفة لتحتاج إلى تقوية أو ناقصة لتحتاج إلى تكملة؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبزيادة ليضل به الناس، في حديث من كذب علي متعمدا ليضل به الناس، وهذه الزيادة زيادة موضوعة التي هي مقيدة للإطلاق. وبكون حديث من كذب إنما ورد في رجل معين ذهب إلى قوم وادعى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فحكم في دمائهم وأموالهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله، وقال هذا الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو من كذب علي متعمدا ليضل الناس. لكن الحديث ضعيف. استدلوا بما لا يستدل به وأخذهم الخذلان بأن وضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعوا كذبا وجهلا أنهم قالوا ذلك لينصروا شرع الله عز وجل. ودين الله لا ينصر إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، وباتباع منهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وفي هذا متمسك للمحتسبين أيضا الذين هم أخص من هؤلاء، لكنها مردودة عليهما. أما الأول فهو كما قال شيخنا جهل منهم باللسان، أي بلسان العرب، يعني هذا جهل بلسان العرب لأنه كذب عليه في وضع الأحكام. يعني هم عليكم الصحة هم يكذبون لينصروا دين الله عز وجل. طيب وإن كان ترغيبا وترهيبا فالكراهة من الحكم الشرعي والندب من الحكم الشرعي، فما ندب إليه كان حكما شرعيا، وما ندب إلى تركه وهو المكروه كان حكما شرعيا. فهم بهذا تدخلوا في الأحكام الشرعية التي حق خالص لله عز وجل، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فإن المندوب قسم منها، ويتضمن ذلك الإخبار عن الله تعالى في الوعد على ذلك العمل بذلك الثواب. وأما الثاني يعني أوجه الرد عليهم، الأول أنه جهل بلسان العرب، وأنهم قد يدعون إلى مندوب وأن يذكروا عليه ثوابا لم يذكره الله سبحانه وتعالى ولم يذكره نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني فالزيادة المذكورة اتفق الأئمة على ضعفها، أي على ردها، وهي ليضل الناس. وعلى تقدير قبولها فاللام ليست للتعليل، وإنما هي لام العاقبة، أي يصير كذبهم للإضلال، كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم لم يلتقطوه من أجل أن يكون كذلك، إنما التقطوه لأن العاقبة في هذا الأمر كذلك. عاقبة موسى أنه أصبح إيش؟ عدوا لهم وحزنا. لو علموا أن هذا الذي سيكون عدوا لهم وحزنا لقتلوه. طيب فاللام هنا لم إيش؟ العاقبة، لم الصيرورة، وهم لم يلتقطوه لأجل ذلك، أو لام التأكيد، يعني كما قال الطحاوي ولا مفهوم لها، كما في قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. يعني لا مفهوم لها. طيب لأن افتراء الكذب على الله محرم مطلقا، سواء قصد به الإضلال أم لم يقصد، يعني من كذب على الله أو على النبي صلى الله عليه وسلم قصد الإضلال أو لم يقصد فمرتكب المحرم، لكن يزداد الأمر سوءا إذا قصد إيش؟ الإضلال، لكن هو محرم محرم، يعني هو هذا حرام وهذا حرام، سواء قصد أن يضل الناس أو قصد هداية الناس، فهو من الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الثالث فالسبب المذكور لم يثبت إسناده، الرجل الذي حكم الناس في دمائهم وأموالهم، ولو ثبت لم يكن لهم فيه متمسك، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني حتى ولو ثبت هذا الحديث فالعبرة بعموم اللفظ، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ونحو هذا المذهب الرديء قول محمد بن سعيد المصلوب الآتي قريبا. ومما يرد به على أهل هذا المذهب أنه فيما ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها، فقد قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقول القائل إن ذلك تكرر على الأسماع وسقط وقعه، وما هو جديد فوقع أعظم، كما قال الغزالي في الإحياء هوس، يعني إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم تكرر على الأسماع فأصبح وقعه يعني ليس كتأثير الجديد الذي لم يعلموه من قبل، فهم وضعوا الأحاديث من أجل أن تكون جديدة لم يسمعوها، هذا هوس وجنون وخبل، نسأل الله العافية. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر التي لا يقاومها شيء، هذا هوس وجنون، بحيث لا تقبل رواية من فعله وإن تاب وحسنت توبته كما سيأتي. لو أننا تأكدنا أن هذا الرجل كذاب حتى ولو تاب، هذا يعني يوجد خلاف بين أهل العلم في قبول رواية الكذاب، ونكتب عندما نصل إلى هذا إن شاء الله، وسنصل إليه سنكتب إيش يعني سؤالا للبحث، من هما الرجلان اللذان اتهما بالكذب وتابا وقبل العلماء توبتهما؟ اكتب عندك هذا السؤال، من هما الراويان اللذان اتهما بالكذب، بل صرح احدهما بالكذب يعني صرح. طيب، ثم تاب وقبل العلماء منهما، بل وعليكم الصلاة، بل بالغ أبو محمد الجويني فكفر متعمده. والد إمام الحرمين قال من تعمد لوضع حديث على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. بالغ رحمة الله تعالى عليه، ويعني أن الذي يتعمد ذلك فهو مغير ومبدل للشريعة ومشرع من دون الله عمدا، يعني هذا قول، وإلا فالجمهور على عدم التكفير. والواضعون أيضا بعضهم قد صنع ما وضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما مبتكرا من عند نفسه، وبعض منهم قد وضع كلام بعض الحكماء بترك الهمز أو الزهاد أو الصحابة أو ما يروى في الإسرائيليات في المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترويجا له. فمعنى هذا الكلام أن بعض الوضعين إما أن يكون وضع الكلام من عند نفسه، طيب ابتكره واخترعه، طيب مثل معلموا صبيانكم شراركم أو شراركم معلموا صبيانكم وضعه في الحال، طيب أو زيادة أو جناح في لا سبق إلا في نصل أو حافر أو قف أو جناح، وعليكم الصلاة والسلام، أو مثلا الهريسة تشد الظهر، أو يأتي لكلام بعض الصحابة أو بعض الحكماء أو بعض الزهاد وأن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما عمدا وإما جهلا، كما حدث مع ثابت بن موسى الزاهد عندما أخطأ وقال يعني سمع الإسناد وسمع من حسنت صلاته بالليل، من طالت صلاته بالليل حسن وجوب النهار، فظن أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم إما أن يضع ابتداء يأتي بكلام يضع هو، أو أن يأخذ كلاما منمقا لبعض الصحابة أو الزهاد أو والحكمة، هنا الحكماء الزهاد الصحابة التابعين، يأخذ كلام بعضهم وأن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى العقيلي في الضعفاء، كتاب العقيلي مطبوع أكثر من طبعة، عن محمد بن سعيد كأنه المصلوب أنه لا بأس إذا كان كلام حسن أن تضع له إسنادا، يعني إذا كان الكلام حسنا لا يخالف الشريعة فلا حرج أن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جهل. طب ولو كان حسنا لكنه ليس حجة، ولو كان كلاما حسنا فليس بحجة، فكيف نجعل من قوله ليس بحجة، أو كيف نجعل كلاما ليس بحجة نجعله حجة ثم نقول نحن ننصر الشريعة؟ فهذا من الجهل الفاضح. وذكر الترمذي في العلل التي بآخر جامعه عن أبي مقاتل الخراساني، هو السمرقندي وحفص بن سلم، أنه حدث عن عون بن أبي شداد بأحاديث طوال في وصية لقمان، فقال له ابن أخيه: يا عم لا تقل حدثنا عون، فإنك لم تسمع منه هذا. فقال: يا ابن أخي إنه كلام حسن، هذا كلام جميل وكلام طيب، فلا حرج أن ننسبه للشريعة. هذا عين الباطل، هذا عين الباطل، إذ كيف ينسب للشريعة ما ليس منها ولو كان حسنا، ولو كان حسنا. فالكلام الحسن ما لم يكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليس بحجة، وعليكم الصلاة والسلام. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وكلام غيره ليس بحجة، فأنت تجعل كلاما ليس حجة تجعله حجة، وكفى بهذا من الضلال والانحراف عن الصراط المستقيم. وأغرب من هذا كله ما عزاه الزركشي وتبعه شيخنا ابن حجر لأبي العباس القرطبي صاحب المفهم، المفهم على صحيح مسلم، قال: قد قال استجاز بعض فقهاء أصحاب الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، فيقول في ذلك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يعني الله أعلم بهذا الحال، لو يصح هذا الكلام يخشى عليه من الكفر. يعني الزركشي وتبعه ابن حجر، هل هي لوثة مذهبية أم أن الزركشي اطلع على مثل هذا؟ الله أعلم. نحن ما، لكن الزركشي إمام وابن حجر إمام، فيصدقان في قولهما. لكن من هؤلاء البعض؟ إن بعض فقهاء الأحناف كانوا إذا قاسوا مسألة على مسألة يستبيحون أن يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة المقيسة، ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة، لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولا تليق بجزالة كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولأنهم لا يقيمون لها سندا صحيحا. قال: وهؤلاء يشملهم الوعيد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. يعني هذا، أنا قلت الزركشي هذا كلام القرطبي أبي العباس صاحب المفهم، هذا غير القرطبي المفسر. واقتصر الشارح العراقي رحمه الله تعالى على حكاية بعض هذه المقالة. إذن هناك من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بجهله، يدعي نصرة الشريعة، كما يدعي نصرة الشريعة الآن كثير من العميان في المظاهرات والهتافات خروج إلى الساحات للمطالبة بالشريعة. ما أدري يطالب من، يعني من يطالب من من؟ يعني حزب الحرية سيطالب من حزب الحرية، من حزب العدالة، وحزب النور يطالب من حزب السلف، حزب الشعب يطالب إيش؟ هذا من الجهالات التي أصبنا بها في عصرنا، وهم يشبهون هؤلاء في ضلالهم وانحرافهم أن يكذبوا على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة للشريعة كما زعم. والضرر بهؤلاء شديد، وهذا واضح جدا، الضرر بهؤلاء شديد، وهذا واضح، واضح في عصرنا. تدعو لطلب العلم، ما يصبر على طلب العلم عشرة، وتدعو المظاهرات وللخروج والسهر وتعليق اللوح، ويخرج ملايين ملايين من العميان. طيب، ولذلك قال العلائي: أشد الأصناف ضررا أهل الزهد، كما قاله ابن الصلاح، وكذا المتفقهة الذين استجازوا نسبة ما دل عليه القياس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وابتلين بالأحناف أعاجم في الغالب، ما هو الأحناف هم الذين وضعوا أبو حنيفة سراج أمتي، وليكونن في أمة رجل يقال له محمد بن إدريس وأشد على أمة من إبليس. قبح الله من وضعه، قبحه الله، يعني الشافعي، يقصد الشافعية رحمه الله تعالى إمام الدنيا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ملأ الأرض علما، يعني أشد على الأمة من إبليس. فماذا سيقول في مصائب أهل عصرنا؟ نسأل الله العافية. وأما باقي الأصناف، وأما باقي الأصناف كالزنادقة فالأمر فيهم أسهل. الزنادقة معروفون، يعني الزنادقة معروفون، الزنادقة معروفون. لماذا كان الزهاد أشد؟ لأن الزاهد أخوان يفتن الناس، ونحن نقول اليوم إن جمهور المشايخ، أقصد مشايخ الديمقراطية، هم الشر الأعظم على الأمة. الآن هم شر الناس على الأمة، لأنهم جعلوا الأمة تنحرف. هؤلاء شياطين الإنس الذين اجتالوا الناس عن دينهم، لأن العلمانيين كفار ومنافقون وزنادقة. يخرج علماني إلى الفضائيات ليتكلم، الناس ما تسمع له لأنه خبيث مخبث. لكن يخرج الشيخ بلحيته وبالبشت والشال الأبيض أو الأحمر ويضلل في خلق الله، مرة لا يوجد خلاف بيننا وبين الشيعة في أي شيء، سنوات طويلة ما اختلفنا أبدا، نحن والرافضة وعائشة والصديق وعمر فاروق وعثمان ذو النورين، ها؟ لا يوجد أي خلاف. شيطان آخر ماذا؟ إن ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم مضرة صغرى، وإن تركها للعلمانيين مضرة كبرى. يعني نترك 65% من الأصوات، طيب أخذتموها ماذا فعلتم بها؟ أتيتم على الأخضر واليابس. وعدد، نسأل الله العافية ونسأل الله الستر والصون. فهؤلاء أشر على الأمة من الزنادقة والمنافقين والكفرة والمرتدين. لماذا؟ لأن الكفرة هؤلاء أو المرتدين هؤلاء أو المنافقين هؤلاء أو الزنادقة هؤلاء جمهور الأمة لا يعول على كلامه، لكن هذا المنحرف عن الصراط المستقيم يتظاهر بالزهد والعبادة والعلم والدين، فيفتتن الناس بكلامه ويلقي الشيطان على لسانه. وعليكم الصفر، يلقي الشيطان على لسانه ما تضل به الأم. نخشى الفتنة، وماذا فيها يعني لو بنينا كنيستين ثلاثة للنصارى حتى لا يقع مصيبة بين المسلمين والنصارى، وإننا يعني ده هي المسألة، ده أحجار نبنيها، أحجار من تحجر تبنيها للكفر الأكبر ولسب الله ولسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنك مخالف لإجماع الأمة. وانظر للحمقى والمغفلين والعميان كيف يسيرون وراء هؤلاء. أشر من وضع على النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث هم الزهاد. لماذا؟ لما يأتي شيخ معمم، يأتي شيخ يجلس ورجل بالزهد والتقوى. لذلك معظم الدول المنحرفة قامت في البداية عن طريق الزهد. هو أحمد البدوي كيف جاء؟ أحمد البدوي كان جاسوسا لدولة الملثمين، وجاء هنا ليتجسس وشغل الناس بإيش؟ بالزهد والتقشف، وإلى أن وصل إلى ما وصل إليه وأصبح الصنم الأكبر في مصر. وعن طريق التصوف، فعل الصوفية، وعن طريق التشيع فعل الشيعة ببلاد المسلمين ما فعلوا. فإظهار الزهد والعبادة مع التحريف لدين الله عز وجل، أقول إظهار الزهد والعبادة مع التحريف لدين الله عز وجل، هذا أخطر ملايين المرات من أن يكون من أعداء الله الظاهري. أنت تعلم أنه عدو ولن تقبل كلامه ولن تقبل منه، عدو، والأمة لن تقبل، لكن تقبل من من الشيخ الوقور صاحب اللحية الذي يتكلم بالدين وبالسلفية والدعوة السلفية وما السلفية، وهذا الذي يقبله العوام فضلا عن المنتسبين للدعوة والدين ولطلب العلم. لكن عندما يأتي مرتد أو منافق أو علماني أو ماسوني وعليكم السلام، الناس سترفض لأنه عدو واضح صريح. فكان أهل الزهد والعبادة أشد خطرا في وضع الأحاديث من غيره. وانظر مثلا الطائفة المبتدعة التي تفسد في دين الله ولا تصلح، الذين يسمون كذبا وزورا بالتبليغ والدعوة. تعالى يا أحباب ونجمع الناس ونلملم الناس، وهو يخرجهم من ركن في جهنم إلى ركن آخر في جهنم. ما الفائدة؟ هو حشاش يعني مرتكب لحرام، أنت أدخلته في البدع وربطت قلبه بالبدع، ثم يتصور أن هذا المنهج هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما باقي الأصناف كالزنادقة فالأمر فيهم أسهل، لأن كون تلك الأحاديث كذبا لا تخفى إلا على الأغبياء. وكذا أهل الأهواء من الرافضة والمجسمة والقدرية في شد بدعهم، وأمر أصحاب الأمراء والقصاص أظهر، لأنهم في الغالب ليسوا من أهل الحديث. إذن أخطر الناس كمن؟ الزهاد والعباد. رجل زاهد عابد، الناس تلتف حوله وتتأثر بكلامه. وانظر مثلا يخرج خطيبه يتكلم في كلام، في يأتي بحديثين مكذوبين ويجلس يبكي ويبكي الناس من حوله، مثل قصة ثعلبة بن حاطب التي ذكرت مئات الآلاف من المرات على المنابر. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضل، آية التوبة، والناس تبكي وتحزن وتخالف الشريعة وتخالف دين الله مكذوبة سندا ومتنا ومنكرا. قال شيخنا ابن حجر رحمه الله: أخفى الأصناف من لم يتعمد الوضع مع الوصف بالصدق، كمن يغلط فيضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام بعض الصحابة أو غيرهم. يعني هذا أخفى ما يكون، رجل صادق لا يتعمد الكذب لكنه إيش؟ يخطئ. لكن وفق الله الجهابذة، ووفق الله الفطاحل على مر الأيام والليالي والسنين، وفق الله علماء الحديث ليغربلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل شائبة تشوبها ومن كل دخل يسعى لإفسادها. من رحمة الله إنك ما يمر زمان إلا وينشئ الله من أهل الحديث من يقوم بهذا الواجب العيني، عفوا، بهذا الواجب الكفائي العيني على أهل الحديث. واجب كفائي على الأمة، وهو واجب عيني على من؟ على علماء الحديث، أن يغربلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشوائب التي قد تشوبها. وكمن ابتلي بمن يدس في حديثه ما ليس منه، كما وقع لحماد بن زيد مع ربيبه عبد الكريم بن أبي العوداء، ولسفيان بن وكيع مع وراقة، وعبد الله بن صالح كاتب الليث مع جاره، ولجماعة من الشيوخ المصريين في ذلك العصر مع خالد بن نجيح المدائني المصري. قصة حماد بن زيد وإن ذكرت فيها نظر، فحماد إمام وجبل من جبال الحفظ، كما وقع لحماد بن زيد. أيها هامش، لا طبعة المنهاج ما وجد فيها لحماد بن زيد. طيب عموما في نسخة مكتبة السنة حماد بن زيد. وكمن تدخل عليه آفة في حفظ أو في كتاب أو في بصر فيروي ما ليس من حديث غالطا، فإن الضرر بهم شديد، لدقة استخراج ذلك إلا من الأئمة النقاد انتهى. صحيح، يعني مثل الذي اختلط، مثل الذي دلس إلى غير ذلك، هذا استخراج أخطائهم الذي هو علم العلل، الذي هو أدق علوم الإسلام. علم العلل هو أدق علوم الإسلام. والأمثلة لمن يضع كلامه أو كلام غيره كثيرة، كحديث المعدة بيت الداء، والحمية رأس، والحمية الوقاية. وعليكم الصلاة والسلام. المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، فإن هذا لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره الثقفي. وحديث من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم، كما سيأتي قريبا. وحديث حب الدنيا رأس كل خطيئة، فقد رواه البيهقي في الزهد، وأبو نعيم في ترجمة الثوري من الحلية حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، من قول عيسى بن مريم عليه السلام. وجزم ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه من قول جندب البجلي رضي الله عنه، وأورده ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان له من قول مالك بن دينار. وابن يونس في ترجمة سعد بن مسعود التجيبي، ابن يونس في تاريخه الكبير، من تاريخ مصر له من قول سعد هذا. لا حرج أن يكون أصله لعيسى عليه الصلاة والسلام وأخذ هؤلاء، أو أن هؤلاء هم الذين أتوا به، لكن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا والباطل. ولكن قد أخرجه البيهقي أيضا في 71 من الشعب، شعب الإيمان، بسند حسن إلى البصري، إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى، رفعه مرسلا، ومراسيل الحسن كالرياح. يعني هذا يدل على ضعفه الشديد، بسند حسن إلى الحسن ثم أرسله. وأورده الديلمي في الفردوس، وتبعه ولده بلا إسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفعه أيضا. ولا دليل على الحكم عليه بالوضع مع وجود هذا، ولذا لا يصح التمثيل به إلا اللهم إلا أن يكون سنده مما ركب، فقد ركبت أسانيد مقبولة لمتون ضعيفة أو متوهمة كما سيأتي هنا وفي النوع بعده، فيكون من أمثلة الوضع السندي. أنكر بعض المبتدعة من أهل زماننا كالغماريين على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه قد يحكم بالوضع على بعض الأسانيد، على بعض المتون، مع أن أسانيدها قد لا يوجد فيها كثاء، فيرد عليهم بهذا التأصيل العلمي. اكتب هذه فائدة عندك حتى لا تغتر بكلام علي بن جمعة أو بكلام محمد سعيد ممدوح أو بكلام غيرهم من هؤلاء المبتدعة بالله. فالغماريون يعني من أحقد من جمل على الألباني رحمه الله تعالى. الغماريون عبد الله بن الصديق الغماري وعبد العزيز بن الصديق الغماري، أما أخوهم أحمد عليه، هم ماتوا رحمة الله تعالى عليهم. أخوهم أحمد كان أعلمهم، لكن توفي والشيخ رحمة الله تعالى عليه ما كان يعني قد، مع أنه أثنى عليه جدا جدا وقال أتقن الحديث جدا جدا جدا، لكنه ثم تخزل فقال لكنه وهابي جلد. ما هو الغماريون صوفية أشعرية شيعة، وعلي بن جمعة تلميذهم. نسأل الله أن يزيله وأن يريح الأرض، أن يريح الأرض من فساده. ومنه أي الموضوع نوع ومنه أي الموضوع نوع وضعه لم يقصد، يعني لم يقصد الوضع، يعني وضعه ما كان عن قصد، إنما كان عن خطأ. واختلف هل هذا يسمى موضوعا أو يسمى باطلا. نحو حديث ثابت بن موسى، نحو حديث ثابت بن موسى الزاهد الذي رواه إسماعيل بن محمد الطلحي عنه، عن ثابت بن موسى، عن شريك بن عبد الله القاضي، عن الأعمش، عن أبي سفيان، أبو سفيان طلحة بن نافع، عن جابر رضي الله عنه من كثرت صلاته بالليل الحديث وتمامه حسن وجهه بالنهار. حديث عند ابن ماجه. الأعمش عفوا شريك بن عبد الله جلس يملي على طلاب. اكتبوا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وجلس جلس ايش ينتظر حتى ينتهي الطلاب فيلتفت وينظر وجد ثابت بن موسى. ثابت بن موسى يدخل من باب المسجد من هنا او من ها هنا فضحك وقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ثابت بن موسى رجل زاهد سمع شريكا يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فانتظر حتى ينتهي الطلبة من الكتابة والتفت فلما رآه يداعبه يقول له يا ثابت أحسن الله وجمل الله وجهك بطول صلاتك في الليل. فقال من كثرت صلاته يلوح بمن؟ بثابت. من كثرت صلاته بالليل حسن وجوب النهار. فأخطأ ثابت وقال حدثنا شريك بن عبد الله عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا الحديث هو ثابت لم يقصد إنما أخطأ. اختلف أهل العلم هل مثل هذا الخطأ يسمى كذب يسمى موضوعا أم يسمى باطلا. على كل أقول على كل هو مما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله. فالذين قالوا موضوع قالوا هو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله وهذا هو عين إيش الموضوع الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال الذي نسبه كذب أو وضعناه حتى ولو خطأ. الذين قالوا ليس موضوعا وإنما نقول باطل قالوا إن الموضوع فيه تعمد الكذب أما هذا فخطأ لم يتعمد الكذب فكانت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم باطلة لكنه ليس بموضوع لأن الذي ذكره لم يقصد وضعه. على كل سواء قبلنا أنه موضوع أو قبلنا أنه باطل على كل لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه ثابت بن موسى الزاهد رحمة الله تعالى عليه أخطأ فيه. فإن هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أغرب القضاعي حيث قال في مسند الشهاب له لما ساقه من طرق ما طعن أحد منهم أي من الحفاظ الذين أشار إليهم في إسناده ولا متنه. قال ابن طاهر ظن القضائي أن الحديث صحيح لكثرة طرقه وهو معذور لأنه لم يكن حافظا ما كان من نقاد الحديث وإمته إنما رجل من المسندين. القضائي صاحب مسند الشهاب وموضوع في مجلدين. واغتر الركن بن القوبع المالكي محمد بن محمد بن عبد الرحمن الجعفري التونسي المتوفى سنة 38 و700 يعني بعد ابن تيمية بعشر سنوات حيث قال من أبيات ومن كثرت صلاة الليل منه يحسن وجهه قول النبي. يعني هو يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا ولكن لم يقصد رويه الأول وهو ثابت وضعه إنما دخل على شريك وهو في مجلس إملاء عند قول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر المتن الحقيقي لهذا السند أو ذكره حسب ما اقتضاه كلام ابن حبان وهو يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. يعني هو أراد أن يذكر حديث إيش عقد الشيطان فلما قال هذا السند التقطه ثابت بن موسى ورواه رحمة الله تعالى عليه. فقال شريك متصلا بالسند أو بالمتن حين نظر إلى ثابت من كثرت إلى آخره قاصدا بذلك مماجنة مماجنة ثابت. المماجنة يعني المجون كلمة المجون مما تغير معناه في عصرنا. المجون يعني المزاح. كان ماجنا، كان يعلم الناس المجون يعني المزاح والمداعبة، ليس الفجور، لأن المجون في عصرنا تعني إيش؟ تعني الفجور. لا، انتبه لا تكن يعني مصحفا، فتأخذ ما كان يقال في عصرهم بلغة العرب على لهجتنا الدارجة أو على اصطلاحاتنا، لابد أن نفهم. فهنا مماجنة ثابت أي مداعبة ثابت ومزاح لزهده وورعه وعبادته. فظن ثابت أن هذا متن ذاك السند أو بقية المتن لمناسبته، فكان يحدث به كذلك مدرجا له في المتن الحقيقي أو منفصلا عنه الذي رأيته. يعني إما أن يأتي بالمتن الحقيقي وهو يعقد الشيطان، أو أنه يذكره بالسند قائما بذاته. وذلك وهلة أي غلطة من ثابت لغفلته التي أدى إليها صلاحه سرت، تلك الغلطة بحيث انتشرت، فرواه عنه غير واحد وقرن بعضهم بشريك سفيان الثوري. ولم يقنع جماعة من الضعفاء برواية عن ثابت مع تصريح ابن عدي بأنه لا يعرف إلا به، بل سرقوه منه. كان الحديث أيضا إيش؟ يسرق. حديث له إسناد واحد يسرقه ويركب له سرق، مثل اليوم سرقة إيش؟ سرقة الأبحاث، مثل سرقة الأبحاث العلمية. نت الشر هذا، بحث علمي. ومثل ما تكلمنا على الكذاب السارق الذي ألف إتحاف القاري بشرح السنة للبربهارس، أخذ كل جهد الرداد ونسبه لنفسه. يعني أنا أتعجب، لماذا نسرق؟ اكتب، لا حرج عليك، وبأمان. تبتدئ بدايتك العلمية بالسرقة، لا تفلح، لا يفلح السارق. فالسرق كانوا يسرقون الأحاديث، يأتون للأحاديث ويركبون لها أسانيد. نفس السرق الآن الذين يسرقون إيش؟ كتب القوم وأبحاثهم، خاصة بعض المكتبات وهي معروفة، سواء في لبنان أو في مصر، يسرقون جهود الناس، كتاب يتعب فيه وأصلح. هناك سرقة مقننة، سرقة باحتراف، وهنا أخبث، وهنا أخبث من غيره. ماذا يفعل؟ الكتاب حقق على مخطوطة، هو لم يرى المخطوطة بعين، يصور الصفحة الأولى من الكتاب، يصور صفحة المخطوطة الأولى من الكتاب والصفحة الأخيرة، وعليكم السلام، من جهد المحقق الأول، يوهم أنه اطلع على المخطوطات وهو ما رأها بعينه ولا يعرف وقائها من أصل. وهذا أخبث أنواع السرقات، أو من أخبث أنواع السرقات في عصرنا، لأنه يوهمك أنه اطلع على المخطوطات وهو ما رأى المخطوطة بعينه. ورأينا من يفعل ذلك والعياذ بالله، نسأل الله العافية. يجي يصور وهي تتضح، يعني تتضح في إيش؟ أولا نفس الأخطاء التي وقع فيها المحقق الأول يقع فيها الثاني، سواء في البداية أو في النهاية. المحقق الأول يجعل خطا مائلا لنهاية وبداية كل صفحة، هذا يحذفها، يجعل أرقاما للمخطوط، هذا ما يحذفها في نشاطه، يحذف تعليقاته ويكتفي، أو ينتقي من تعليقاته ويكتفي. ونفس الأخطاء العلمية في نشرة المحقق الأول الذي تعب وكد واجتهد وأخطأه، يعني تحمل على الخطأ. أما السارق فأخطاء تحمل على السرقة وعلى الخطأ وعلى الانحراف والعياذ بالله. فأنت تريد تحقق، خلاص يا ما حقك، عندك آلاف من المخطوطات لم تحقق. أما أن يذهب بعض طلبة العلم، انتبه لهذا، لتحفة الأشراف لتخريج الحديث من الكتب الستة، أو للفهارس المعاصرة، أو لتخريجات الشيخ الألباني أو الشيخ الأرمؤوط أو فلان أو فلان أو فلان، ثم يذهب بنفسه إلى الكتب، فهذا ليس من السرقة في شيء. الآن أنا ذهبت للتلخيص الحبير أو لإرواء الغليل أو للموسوعة أو لأي فهرس من الفهارس، ثم ذهبت إلى الأصول ورجعت بنفس الحديث ووضعت الرقم أو الجزء أو الصفحة الذي أنا ذهبت إليه وصلت إليه، فلا حرج، فما زال أهل العلم يستفيد بعضهم من بعض. لكن أن آخذ الكلام بعجره وبجره وأن أضع وأن أنسبها لنفسي، فهذا عين السرقة، هذا عين السرقة. لا، قال ابن حزم، أين قال؟ يعني وجدنا عجائب وغرائب حتى لبعض إخواننا الأفاضل يفعلها تقليدا، والتقليد شر. يعني بعض إخواننا قال، ابن حجر في كتاب ما يقول، قال ابن حبان ضربها ضربة لازم، وهي في غير الكتاب وفي غير المكان. مثل هذا لا نعرف هذا بإيش؟ بالمراجعة. الكتاب لا يوجد له غير طبعة واحدة مثلا، أو نص في نهاية الكتاب على المراجع والمصادر، ونص على طبعة الكتاب التي عندك. فهنا أمر الأمانة العلمية، أمر الأمانة العلمية. نعم، قد يقول قائل يذكر لنا فائدة في كتاب لابن حزم، في كتاب لابن تيمية، في كتاب لابن القيم، في أي كتاب، وأن ترجع بنفسك للكتاب وأن تأخذ هذه الفائدة بنفسك وأن تطلع عليها، فلا حرج أن تذكر الوصف لأنك رجعت بنفسك. أما إذا لم ترجع فمن الأمانة، لأنه إذا أخطأ لا تتحمل أنت خطأه. نعرف السرقات، السرقات بإيش؟ بأنه يخطئ الأول ونفس الخطأ عند الثاني، هذه من السرقات العلمية. وللأسف الشهادة المشؤومة، أقول المشؤومة، إدى النقطة هذا تباع وتشترى، وفضائح نسر ونسكت، وليست وليدة العشر سنوات بل منذ فترات تشترى. بمعنى يجيء سعودي إلى مصر ويأخذ رسالة أو يحضر له ويذهب المسكين ما يستطيع يناقش، وما نريد. وليس الكل على هذا، فهناك أفاضل وهناك أخيار. طيب، لكن نحن نتكلم عن أصحاب السرقات وليس عن أصحاب الأمانة، حتى لا يفهم الكلام على عمومه. لا، أما الدكتوراه التي تأتي من أوروبا فهذه يعني خاصة جهة فرنسا والسربون، وهذه بقى هذه شؤم الشؤم، وفساد الفساد، ونكد النكد، وهم الهم، وضيق الضيق، وفساد الدنيا والآخرة. لماذا؟ الطريقة الأمريكية هي الطريقة التي نحن نسير بها في مصر، بمعنى أننا تأخذ التمهيدي ثم الماجستير برسالة ثم الدكتوراه برسالة. رسالة ممكن تكون 200 صفحة، الآن تكون 150، والدكتوراه 200-250، 300، ما عاد هناك وقت، كان من قبل 1000 و1200 و1500 و2000 صفحة، الآن إيش يسمون السندوتشات الجديدة إيه؟ ويه هذه الويه، السرعة. فحتى في العلم أصبح السرعة. في فرنسا الطريقة الفرنسية، انتبهوا، لمن أتى بدكتوراه من فرنسا أصبح مسؤولا كبيرا في الدولة، خاصة في مواد الشريعة، اعرفوا كيف. فرنسا ما تعطيه لهذا السلوك، إنما يظل الطالب ملازما لأستاذه. فإذا استقر في نفس الأستاذ أن الطالب تأثر به وبمبادئه الفاسدة وبعقيدته المنحرفة، يعطيه الدكتوراه ويرجع إلى بلاد المسلمين، مثل مرجليوس مع طه حسين، كلام كبير يعني. ولا تنسى يعني، نسأل الله أن يطيب أوقاتكم بالذكر الطيب. وكذا بل ولم يقنع جماعة من الضعفاء بروايته عن ثابت مع تصريح ابن عدي بأنه لا يعرف إلا به، بل سرقوه منه ثم رووه عن شريك نفسه. ولذا قال عبد الغني ابن سعيد الحافظ المصري: إن كل من حدث به عن شريك فهو غير ثقة. ونحو قول العقيلي: إنه حديث باطل ليس له أصل ولا يتابع عليه ثقة. يعني ما يروى في الدنيا إلا عن شريك، وغير ذلك سرقة. طيب، لأن شريكا قال كلاما وأخطأ ثابت فيه فقط. ولا يخدش في قولهما رواية زكريا بن يحيى زحموي، مع كونه ثقة له عن شريك فالراوي له عن زحمويه ضعيف. وكذا سرقه بعضهم ورواه عن الأعمش وبعضهم، فصير له إسنادا إلى الثوري وابن جريج كلاهما عن أبي الزبير عن جابر، وجعله بعضهم من مسند أنس. إذن كثرة الأسانيد لا تزيده إلا إيش؟ إلا وهنا، ظلمات بعضها فوق بعض. وفي قيام الليل لابن نصر، محمد بن نصر، ومسند الشاب للقضاء والموضوعات لابن الجوزي من طرقه الكثير، طرق مكذوبة مسروقة، إلى غير ذلك مما لم يذكروه، ولكنه من جميعها على اختلافها باطل. كشف النقاد سترها وبينوا أمرها بما لا نطيل بشرحه، ولا اعتداد بما يخالف هذا كما تقدم. انظر الاعتداد بكلام حد أي عالم بعد هذا الكلام المتين، ككلام القضاء إنه حديث صحيح وأن الحفاظ لم يطعنوا فيه. طيب، وإنما يعرف معناه عن الحسن البصري فيما رواه مسبح بن حاتم قال: حدثنا عبد الله بن محمد عن إسماعيل المكي عنه أنه سئل: ما بال المتهجدين بالليل أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. وظهر بما تقرب أن قول ابن الصلاح تبعا للخليلي في الإرشاد إنه شبه الوضع حسن، إذ لم يضعه ثابت، وإن كان ابن معين قال فيه إنه كذاب. نعم، الطرق المركبة له موضوعة، ولذا جزم أبو حاتم الرازي بأنه موضوع كما في العلل وتقديمة الجرح لابنه. والظاهر أنهم توهموه حديثا وحملهم الشره ومحبة الظهور على ادعاء سماعه، وهم صنف من الوضعين كما وقع لبعضهم حين سمع الإمام أحمد رحمه الله يذكر عن بعض التابعين مما نسبه لعيسى عليه السلام: من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم، فتوهم، كما ذكره أبو نعيم في ترجمة أحمد بن أبي الحواري من الحلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع له عن الإمام أحمد سندا، وهو عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس لسهولته وقربه، وجلالة الإمام تنبع عن هذا، ترتفع عن مثل هذا الكذب السمج. فهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا. وأما ابن حبان فسماه مدرجا، يعني الخليلي قال هذا شبه موضوع، أبو ابن معين وأبو حاتم قالوا موضوع كمكذوب، ابن حبان قال هذا مدرج، أي أدخل المتن على السند، حيث قال: إن ثابتا قاله عقب حديث يعقد الشيطان، فأدرجه في الخبر. فعلى هذا فهو من أقسام المدرج كما أشرت إليه هناك، إذ لم يشترط في إطلاق الإدراج كونه عمدا، بل يطلقونه على ما هو أعم من ذلك. يعني أدخل سندا على متن أو متن على سند فسم. عموما سواء قلنا هو مدرج قلنا النهاية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام وأن هذا الكلام مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح بحق. لا في ثابت فقط، هذا في حديث ثابت فقط. طيب كيف يعرف الوطئ؟ يعني كيف يعرف الوطئ؟ نريد أن نعرف هذا الحديث، كيف نعرف أنه موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويعرف الوضع للحديث بالإقرار، بالإقرار، ويعرف الوضع للحديث بالإقرار بنقل الهمزة من واضعه، يعني يقول أنا كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم أو وضعت هذا الحديث، كما وقع لأبي عصمة وغيره مما تقدم. وبعضهم يشكك، يعني إذا كان الرجل كذابا طيب فنخشى أن يكذب في هذا أيضا، لكن هو إذا يعني إذا ذكر بالله وتذكر فهو مسلم وليس من الزنادقة حتى نقول إنه لا يقبل إقراره. لا، أول ما يعرف به الوضع الإقرار، وهذا أعظمها، إقرار إنسان يقر بأنه وضع هذه الأحاديث. وكذا ما نزل منزلته، يعني كذا يعني ما ينزل منزلة الإقرار، كما اتفق أنهم اختلفوا بحضرة أحمد بن عبد الله الجبار، هو المشهور في الجويبار، المشهور في الجويبار، لكن يبدو أنه كان في أيام السخاوي كان المشهور الجبار، وهو الجويبار والجبار، فسبحان الله في أيامنا نحن المشهور الجويبار بين أهل الحديث، في سماع الحسن من أبي هريرة، فروى لهم بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة، رواه البيهقي في المتن. أهل الحديث جلس، واحد يقول الحسن سمع عن أبي هريرة، والثاني يقول لا لم يسمع. الجويبار الكذاب ساق سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سمع الحسن من أبي هريرة، كيف يعني؟ حتى الكذب سمج، يعني كذب سمج، لو قال يسمع كان من الممكن يسمع في المستقبل، لكن سمع في الماضي، فهذا ينزل منزلة الإقرار لأنه كلام سمج مباشرة. ونحو أن عبد العزيز ابن الحارث التميمية من رؤساء الحنابلة وأكابر البغاددة، إلا أنه آذى نفسه وضع حديثا أو حديثين، انظر يعني أذله الله، ولعل الله رحمه، لكن أقول أذله في الدنيا، بماذا؟ لأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، معنى من أكابر الفقهاء. جد رزق الله بن عبد الوهاب الحنبلي واعظ سئل عن فتح مكة فقال عنوة، فطولب بالحجة، يعني سئل هل فتحت مكة صلحا أم عنوة، فقال عنوة، قالوا له ما الدليل، فقال حدثنا ابن الصواف أبو علي محمد بن أحمد، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثنا أبي الإمام أحمد، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر عن الزهري عن أنس قال إن الصحابة اختلفوا في فتح مكة كان صلحا أو عنوة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان عنوة. هذا مع أنه اعترف أنه صنعه في الحال ليندفع به الخصم رحمة الله تعالى عليه. فاحذر من المناظرات، المناظرات قد يحدث فيها مصائب وقد يقع فيها شيء من الكذب. طيب، فهذا رجل من أكابر الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. وربما يعرف، إذن يعرف الوضع أولا بالإقرار أو بما يشبه الإقرار أو ما ينزل منزله. وربما يعرف الوضع بالركة، أي الضعف عن قوة فصاحته صلى الله عليه وسلم في اللفظ والمعنى معا، مثل ما يروى في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا في أحدهما لكنه في اللفظ وحده مقيد بما إذا صرح بأنه لفظ الشارع ولم يحصل التصرف بالمعنى في نقل لا سيما إن كان له وجه في الإعراب. يعني إما أن يكون باللفظ والمعنى وإما أن يكون في اللفظ والمعنى. طب إذا كان في اللفظ وحده فهنا لابد أن يكون قد نسب هذا اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم وليس مما يروى بالمعنى. طيب ولا وجه له في الإعراب فعند ذلك نعرف أن هذا الكلام كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الخطيب غيره من طريق الربيع بن خثيم التابعي الجليل قال إن للحديث ضوءا كضوء النهار يعرف وظلمة كظلمة الليل تنكر. كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه نور نور، والكلام الباطل المنسوب إليه عليه الصلاة والسلام عليه ظلمة. إن للحديث ضوءا كضوء النهار يعرف وظلمة كظلمة الليل تنكر. إذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقا تشعر بالخشوع أمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنور إذا كان منسوبا ومكذوبا تشعر فيه بالظلمة. وأنت ما طيب افترض في عصرنا أنا ما شعرت، هذا يشعر من الذي اختلط الحديث بشحم ولحم. ولذلك كانوا ينكرون بعض الأحاديث من غير أن يعرفوا أسانيدها. ونحو قول ابن الجوزي الحديث المنكر يقشعر منه جلد طالب العلم وينفر منه قلبه في الغالب، وعنى بذلك الممارس لألفاظ الشارع الخبير بها وبرونقها وبهجتها. الذي يعرف هذا الكلام الخبير بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاش مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الذي مر مرور الكرام على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله وكثيرا ما يحكمون بذلك أي بالوضع باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث. يسمع الحديث يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الحديث المكذوب الذي يروى الآن وينتشر ويوزع وهو حديث مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان. أظن بلغ بعضك الطويل هذا كلام مكذوب إلى النبي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابن دقيق العيد وكثيرا ما يحكمون بذلك أي بالوضع باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث. إن هذا الكلام لا نور عليه من نور كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا عندكم محاولة طيب نسخة السنة، لكثرة محاولة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي معايشة ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة أنهم يسمعون ويقرؤون ويعيشون مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حصل لهم إيش؟ هيئة نفسانية وملكة قوية يعرفون ما بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبوة وما لا يجوز، انتهى. وهنا هذا الكلام لا يقدم عليه إلا الواحد بعد الواحد، خاصة في أزماننا. والركة في المعنى كأن يكون مخالفا للعقل ضرورة أو استدلالا، يعني ضرورة إن الواحد زائد الواحد يساوي سبعة، هذا مخالف للعقل لصريح العقل. استدلالا إن عمر الدنيا ألف سنة، طب نحن في أمتنا نحن فقط تخطينا إيش ولا يقبل تأويلا بحال، نحو الإخبار عن الجمع بين الضدين عن نفي الصانع وقدم الأجسام وما أشبه ذلك، لأنه لا يجوز أن يرد في الشرع أن يرد الشرع بما ينافي مقتضى العقل. لا يمكن يستحيل أن العقل الصريح يخالف النقل الصحيح، يستحيل، لأن النقل الصحيح من وحي الله عز وجل ولأن العقل الصريح من خلق الله عز وجل فلا يختلف. فإن وجد خلاف فإما أن يكون النقل غير صحيح أو أن العقل غير صريح. فإذا تعارض النقل الصحيح مع العقل قدم النقل على العقل، لأن النقل هو القاضي والعقل هو الشاهد، وللقاضي أن يطرد الشاهد من المحكمة. هذا ليس من كلام، هو منقول، لكن ما أذكر قائله الآن. قال ابن الجوزي، ابن تيمية نعم، قال ابن الجوزي رحمه الله، طبعا هنا يأتي دور كتاب إيش؟ درء تعارض العقل والنقل. قال ابن الجوزي رحمه الله: كل حديث رأيته يخالف العقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، فلا تتكلف اعتباره، أي لا تعتبر رواته ولا تنظر في جرحهم. يخالف العقول، يخالف أصول العقل، أو يناقض الأصول، أصول الشريعة، أو يكون مما يدفعه الحس والمشاهدة، أو مبينا لنص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، أو يتضمن الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسير، أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير. وهذا الأخير كثير موجود في حديث القصاص والطرقية، طرقية الصوفية يعني. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الله لها 17,000 ملكا، لكل ملك 17,000 فمن، لكل لسان 17، لكل فم 17,000 لسانا، لكل. ومن ركة المعنى: لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها. ولذا جعل بعضهم ذلك دليلا على كذب راويه، القرع لا تأكلها وعليكم الصحف حتى ايش؟ تذبح. وكل هذا من القرائن في المروي، وقد تكون في الراوي، كقصة غياث مع المهدي، غياث بن إبراهيم النخعي عندما قال لا سبق إلا وذكر جناح الطير، وحكاية سعد بن طريف الماضي ذكرهما، واختلاق المأمون بن أحمد الهروي حين قيل له: ألا ترى الشافعي ومن تبعه بخراسان ذاك الكلام القبيح الذي قال فيه إيش؟ ليكونن في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس. حكاه الحاكم في المدخل. قال بعض المتأخرين: وقد رأيت رجلا قام يوم الجمعة قبل الصلاة فابتدأ ليورده فسقط من قامته مغشيا عليه، قام قبل الصلاة ليقول إن الشافعية أشد على الأمة من إبليس، ابتلاه الله وقع مثل النخل. أو انفراده عما لم يدركه بما لم يوجد عند غيرهما، يعني التاريخ، نمسك بالتواريخ، رجل ذكر حديثا عن شيخ لم يره ولم يعني لم يدركه، مات قبل ولادته ولا يوجد إلا عند هذين، فعند ذلك نتبين أنه إيش؟ أنه وضع. أو انفراده بشيء مع كون فيما يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه كما قرره الخطيب في أول الكفاية. وهذا لابد من الحذر في التعامل مع هذه الجزئية اللي هو إيش؟ عموم البلوى، أنه يحتاج إليه المسلمون ولا يوجد إلا عند راو واحد. أو بأمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله كحصر العدو للحاج عن البيت، يعني حجيج خرجوا لحج بيت الله، كل الناس رجعوا وهم سكوت إلا واحدا قال إن العدو منع الحجيج من حج البيت هذه السنة، من حج بيت الله الحرام هذه السنة، هذا يكون كذاب، لأن هذا مما تتوفر الدواعي على إيش؟ على نقله. أو بما صرح بتكذيبه في جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم بعضا. إنسان تكلم بكلام فرد عليه أو كذبه طائفة من الناس، واحد يمين واحد في بلد واحد في بلد واحد في بلد، يعني يبعد في العادة أن يجتمعوا وأن يكذبوا. قلت وقد استشكلا، قلت وقد استشكلا التقي بن دقيق العيد السبجي، وقد استشكل السبجي بمثلثة ثم واحدة مفتوحين وجيم، لأنه ولد بسبج البحر يعني في وسط البحر بساحل ينبع من الحجاز، في كتاب الاقتراح مما تقدم من أدلة الوضع استشكل إيش؟ القطع بالوضع على ما اعترف الواضع. يعني ابن دقيق العيد استشكل مسألة الإقرار وقال إنه هو كذاب، فقد يقر بالكذب فيكذب مرة ثانية، يقول أنا وضعت هذه الأحاديث ويكون لم يضعها لأنه كذاب. القطع بالوضع على ما أي المروي الذي اعترف الواضع فيه على نفسه بالوضع بمجرد الاعتراف من غير قرينة معه، إذ قد يكذب في خصوص اعترافه، إما لقصد التنفير عن هذا المروي أو لغير ذلك مما يورث الريبة والشك. وإذا كان كذلك فالاحتياط وعدم التصريح بالوضع. يعني الإمام ابن دقيق العيد قال إن إقرار الواضع يخشى أن يكون كاذبا فيه أيضا لأنه كذاب، سنخشى أن نقبل كلام أو خبر الكذاب. لا، هذا الكلام الذي استشكله ابن دقيق العيد يعني يرد عليه، بل نرده، يعني العراقي يقول بل نرده وعنه نضربه، يعني نرده ونضرب عنه ونعتبره موضوعا حتى ولو كان الواضع الكذاب هذا هو الذي أخبرنا بذلك. لماذا؟ إذا جاء من غير طريقه فسننظر هل سرقه الضعفاء أو الوضعون. لا، إذن سنحكم بصحة المد، لكن هذا السند بعينه سنحكم بإيش؟ بخطئه أو بكذبه. لكن إذا لم يوجد إلا من غير إلا من لم يوجد إلا من طريق هذا وعليكم السلام إلا من طريق هذا الكذاب وقد أقر، فنحن نصدقه في إقراره، فلعله تاب وأناب، فنضرب عن هذا الحديث ونرد هذا الحديث، بل نرد أي المروي لاعتراف رويه بما يوجب فسقه، وعنه نضرب أي نعرض عنه فلا نحتج به بل ولا نعمل به ولا في الفضائل مؤاخذة له بإقراره. ونص الاقتراح وقد ذكر فيه أي في هذا النوع إقرار الراوي بالوضع وهذا كاف في رده، لكنه ليس بقاطع في كون موضوعا لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه. يعني ابن دقيق العيد ماذا يقول؟ يقول نحن نرد الحديث نعم، لكن لا نقول بوضعه، إذ هذا الوضاع قد يكون كاذبا في إقراره. طب وإذا لم يوجد إلا هذا السند، فسواء أقررنا بكذب أو لم نقر، ففي هذه الحالة هو أيضا وجوده في السند يدعي يجعلنا نقول هو إيش؟ هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنه لم يرد بقاطع هنا القطع المطابق للواقع لما تقرر في كون الحكم بالصحة وغيرها، إنما هو بحسب الظاهر لا ما في نفس الأمر، وإنما أراد مجرد المنع من تسميته موضوعا. يعني ابن دقيق العيد اختلف معه في إيش؟ في تسمية هذا الحديث الذي أقر واضعه بوضعه، هل نسميه موضوعا أم لا؟ لا يسمى موضوعا إذا لم يوجد من غير طريقه أو جيء من غير طريقه، وعلمنا أن السارقين هم الذين إيش؟ سرقوا. والظاهر أنه لم يرد بقاطع هنا القطع المطابق للواقع، يعني لأن الأمر التصحيح والتضعيف في غير القطعي هذا أمر اجتهاد بحسب الظاهر، أما ما أجمعت عليه الأمة فقضي الأمر. لما تقرر في كون الحكم بالصحة وغيرها إنما هو بحسب الظاهر لا ما في نفس الأمر، مثلا نحن نحكم اترك ما في الصحيحين مما أجمعت عليه الأمة واترك ما لا، الحكم بالتصحيح والتضعيف بحسب الظاهر إلا فيما أجمعت عليه الأمة وما كان عليه قرائن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. وإنما أراد لا ما في نفس الأمر، وإنما أراد مجرد المنع من تسمية موضوعا، يعني ما في نفس الأمر قد يكون هذا الرجل فعلا قد يكون صادقا في وضعه وقد لا يكون صادقا في إقرار، لكن نحن لنا الظاهر. ولكن الذي قرره شيخنا خلافه ابن حجر، فإنه قال وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، طالما أقر قضي الأمر وأقر، إلا أن نجد وأن تطمئن قلوبنا لأسانيد صحيحة لا دخل لهذا الكذاب أو لهذا الواضع به، فعند ذلك. وأيضا يطمئن أهل العلم بالحديث إلى أن هذا الحديث لم يسرق، فعند ذلك يصح هذا الحديث ويعمل به، ويكون السند الذي أقر واضعه هو الذي يكون موضوعا فقط. قال ابن دقيق العيد لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذبا في ذلك الإقرار. قال وفهم منه بعضهم أي كابن الجزري الإمام ابن الجزري الإمام المقرئ أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراد، يعني لا لا لا لا لا ليس أنه لا يعمل بهذا الإقرار، إنما إيش بإقرارها على الوضع، وإنما نفى القطع بذلك. ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب. يعني ابن دقيق العيد يقول لسنا على يقين أن الحديث إيش مكذوب، لكن يغلب على ظننا بإقرار هذا أنه مكذوب، وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. زاد في موضع آخر وكذا حكم الفقهاء على من أقر بأنه شهد بالزور بمقتضى اعترافه. أيضا إنسان اعترف أنه شهد بالزور، طب ما هو شهد بالزور من قبل، إذن هو كاذب في شهادته. طب إقراره في أنه شهد بالزور يؤخذ بإقراره. وقال أيضا رد على من توقف في كلام ابن دقيق العيد فقال فيه بعض ما فيه، ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال لوقعنا في الوسوسة وغيرها. ما نصه ابن حجر يقول ليس في هذا وسوسة بل هو في غاية التحقيق. وابن دقيق العيد نفى القطع بكونه موضوعا بمجرد ذلك لا الحكم بكونه موضوعا، لأنه إذا أقر يؤاخذ بإقراره فيحكم بكون الحديث موضوعا، أما أنه يقطع بذلك فلا، يعني موضوع لكن لسنا على يقين أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وفيه نظر السخوي، عليكم الصحة والبركات. السخوي يقول في هذا الكلام نظر، والظاهر ما قررته ولا ينازع فيه الفروع المذكورة، قتل المقر بالقتل ورجم المعترف بالزنا، لأنه فيها واخذوه بإقراره، أي أنهم يؤاخذونه بإقراره، كما أن واخذناه في عدم قبوله، أما في إثبات حكم مستقل فلا. وكذا تعقب شيخنا شيخه الشارح، انظر إن أهل العلم ما زال يتعقب بعضهم على بعض وينظر بعضهم في كلام بعض وهم أئمة كبار، حيث مثل في النكت لقول ابن الصلاح أو ما يتنزل منزلة إقراره بما إذا حدث عن شيخ ثم ذكر أن مولده في تاريخ يعلم تأخره عن وفاة ذاك الشيخ بجريان الاحتمال المذكور أيضا، فيجوز أن يكذب في تاريخ مولده بل يجوز أن يغلط في التاريخ ويكون في نفس الأمر صادقا. يعني من الممكن أن يخطئ في تاريخ ولادته أو في تاريخ وفاة الشيخ الذي روى عنه، أو أن يكون غلط في هذا الأمر، ويمكن أن يقال إن تنزيله منزلته يقتضي ذلك فاكتفي به عن التصريح، وعلى كل حال فما مثلت به أو لا، يعني ما تقدم، يعني فإنه لم يصدر منه قول تتم في هذا الكلام، يقع في كلامهم المطروح، حديث مطروح ملقى وهو غير الموضوع جزما، وقد أثبته الذهبي نوعا مستقلا وعرفه بأنه ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع، يعني ليس مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنزل من الضعيف، ومثل له بحديث عمرو بن شمر الجعفي عن جابر الجعفي عن الحسن عن علي وبجويبر عن الضحاك جويبر بن سعيد الأزدي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شيخنا وهو المتروك في التحقيق هؤلاء متهمون بالكذب فالحديث المطروح الساقط هو في الحقيقة ما يسمى بالحديث إيش؟ المتروك لأن الموضوع ما فيه كذاب والمتروك ما فيه متهم بالكذب فالذي سماه الذهبي رحمه الله تعالى بالمطروح هو المتروك عند غيره من أهل العلم خاصة عند ابن حجر قال شيخنا ابن حجر وهو المتروك في التحقيق يعني الذي زاده في نخبته وتوضيحها وعرفه بالمتهم راويه بالكذب يعني المطروح عند الذهبي هو ما لقبه ابن حجر رحمه الله تعالى بإيش بالمتروك ما هو المتروك الذي رواه أو انفرد بروايته متهم بالكذب المتهم بالكذب الكذاب أي الذي يكذب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم المتهم بالكذب الذي يكذب في كلام الناس أو الذي يعني يخلط عن الثقات ويكون متروك الحديث بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الحديث الموضوع كان بودنا أن نأخذ الحديث المقلوب أيضا لكن يبدو أنه سيكون له درس خاص به إن شاء الله تعالى طب نقف عند الحديث المقلوب هنا في الهامش قال إيش ثم بلغ كذلك نفع الله به والجماعة سماعا كتبه مؤلفه يعني إيه ماذا كان نهاية جزء من أجزاء الكتاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا برحمتك أرحم الراحمين صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله